تحس وانت تجرح احبابك؟ كيف تنام وانت ظالم قلوب؟ لوني احتضر لك في عتب بابك، ما حن لله الباب والطوب. كيف تحس وانت تجرح احبابك؟ كيف تنام وانت ظالم قلوب؟ لوني احتضر لك في عتب بابك، ما حن لله الباب والطوب. مشتعل بي منها عطوب، سلت نظرتك وسيوف اهدابك، حرب اللي دخلها معك مغلوب. تبعد انطفي وتعود وضوابك، وهجك مشتعل بي منها عطوب، سلت نظرتك وسيوف اهدابك، حرب اللي دخلها معك مغلوب. حن لله الباب والطوب.